بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم قاله الحافظ بن كثير. وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر ما يتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم السلام وما جاء من أسمائهم وأعمالهم. قال: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، قد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. ملك الموت هو أحد الملائكة الكرام، وهو من سادات الملائكة، وقد أخبر الله عز وجل عنه وعن عمله في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت كما ذكر المصنف هنا لم يجي اسمه مصرحا به في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء في بعض الأخبار وكتب السير، وانتشر بين الناس أن اسمه عزرائيل، وهذا الانتشار والاشتهار قديم، ليس في هذا العصر، وهذا يعني ليس له شيء واضح وأصل، ولكن الشهرة أحيانا لها وزنها وقيمتها، والاستفاضة لها يعني وزنها عند أهل العلم، لكن ليس هناك شيء فيما اطلع عليه العلماء المحققون، كما ذكر الحافظ بن كثير أن هناك مستند لاسم ملك الموت، وإنما انتشر بين الناس وجاء في بعض كتب التاريخ كتب السير ذكر اسمه. والواجب هو الإيمان بما ذكر الله عز وجل من عمله، وأن الله أوكل إليه قبض الأرواح. قال بعض العلماء: وله أعوان يعينونه على ذلك، كما أن لخازن الجنة أعوان ولخازن النار أعوان، فإن ملك الموت له أعوان. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم يشهدون موت الأموات ويحفون بهم، وهم أعوان هذا الملك، ولكن له الرئاسة عليهم، ولهذا أسند الله عز وجل إليه هذا الأمر العظيم. وقالهم أنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، التقسيم فن من أنواع الفنون، وهذا التقسيم الذي ذكره باعتبار أعمالهم وما هيأهم الله له، فإن الله عز وجل أسند إليهم بعض الأعمال وهيأهم لذلك، فهم على أقسام. فمنهم حملة العرش، حملة العرش الذين يحملون العرش، وهؤلاء اختلف في عددهم، قيل إنهم أربعة، وقيل إنهم ثمانية، وقيل إنهم اليوم أربعة، يوم القيامة يكونون ثمانية كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. جاء في أثر عن ابن عباس أنهم اليوم أربعة ويعززون يوم القيامة بأربعة، والخلاف في عددهم مشهور. ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، الذين حول العرش هم الملائكة الذين يطوفون بالعرش، تسميتهم بالكروبيين جاء في حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني، وقيل إنه لا يثبت هذا الاسم. وأما وصفهم بأنهم حول العرش ويطوفون حول العرش فهذا يعني ثابت في النصوص، قال ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم حملة العرش أشرف الملائكة، يعني هؤلاء حملة العرش ومن حوله حول العرش من الملائكة هم أشرف الملائكة، قال وهم الملائكة المقربون، هذا دليل على تفاضل الملائكة وأن منهم المقرب الفاضل ومنهم من دون ذلك، كما أن في الإنس مقربون وصالحون. قال كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف يعني يستكبر ويستعلي أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهكذا فسائر الأنبياء والصالحين لا يستنكفون عن عبادة الله، وهم خيار الإنس، خيار الإنس الرسل والأنبياء، وكلهم مجمعون على عبادة الله، تقربون إلى الله بالعبادة ولا يستنكفون عن عبادته. وكذلك المقربون من الملائكة كلهم يعبدون الله عز وجل، والملائكة كلهم يعبدون الله، لكن لما ذكر فضل المسيح، لما كان المسيح له فضل، كان له قدرة على إحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله، وفتن به بعض النصارى وعبدوه من دون الله وزعموا أنه إله، أخبر الله عز وجل أن المسيح أنه عبد لله وأنه لا يستنكف أن يكون عبدا لله، وإنما هو عبد صالح يعبد الله عز وجل. وكذلك الملائكة المقربون لن يستنكفوا عن هذه العبادة بل هم عبادا لله. قال ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، من هؤلاء سكان السماوات الذين جاء في وصفهم أنهم يملؤون السماوات وليس فيها موطن شبر إلا وفيه ملك قائم أو ساجد يعبدون الله عز وجل، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي أنهم دائمون التسبيح، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون ولا يضعفون ولا يعجزون عن هذه العبادة ولا يملون العبادة، بخلاف الإنس فإنهم يفترون ويضعفون عن العمل وينامون وينقطعون عن العمل أثناء النوم وأثناء الراحة، وأما هؤلاء الملائكة فإنهم يسبحون الليل والنهار، إنهم دائمون التسبيح وعبادة الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قال رحمه الله تعالى قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم مؤكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، يعني الذين يدخلون البيت المعمور، كلما دخلته طائفة عقبتها طائفة أخرى، وكل من دخله لا يرجع إليه، يتعاقبون على البيت المعمور. والبيت المعمور هو في السماء بمنزلة الكعبة في الأرض، وقيل إنه على سمت الكعبة بحيث لو سقط سقط عليها، في وسط السماء والكعبة في وسط الأرض. وهذا البيت المعمور هو مكان عبادة الملائكة يدخلونه ويعبدون الله، ولكن من حكمة الله أن هؤلاء الملائكة لكثرتهم من دخل البيت المعمور لا يرجع إليه مرة ثانية بخلاف البيت الحرام فإنه يتردد عليه المسلمون. فهذا دليل على عظم خلق الملائكة وعلى كثرة عددهم يعبدون الله عز وجل، وهذا دليل على عظمة الله أنه لما خلق هذا الجنس من المخلوقات وهم أعظم من الإنس والجن في الخلقة وفي العدد وفي القوة، ومع هذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فدل على قدرة الله. إذا كان الله عز وجل بقدرته سخر الملائكة لعبادته وهيأهم لطاعته وألهمهم ذكره وتسبيحه لا يفترون ولا ينقطعون، فغيرهم من باب أولى لو أراد الله أن يسخر الإنس والجن للعبادة ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، لكن من حكمة الله أنه جعل هذين الجنسين الإنس والجن هم أهل العبادة الذين كلفهم بها وحملهم الأمانة بعد أن عرضها على السماوات والأرض وعلى المخلوقات العظيمة فأشفقت منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، تحمل الأمانة وهذه الأمانة الدين، فأعطاهم الله العقول وأرسل إليهم الرسل ووعدهم وتوعدهم، وعدهم بالثواب على الطاعة وتوعدهم بالعقوبة على المخالفة والمعصية، وتفرقوا في الدين، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من أطاع ومنهم من عصى، منهم من استقام ومنهم من انحرف، فبعث إليهم الرسل يصححون لهم ويرغبونهم في الجنة ويرهبونهم من النار وينصحون لهم ويجادلونهم بالتي هي أحسن وينصحون لهم، ومن أبى قاتلوه وأمروه بالدين، ولا يزال الصراع بين الرسل وبين أقوامهم منذ أن خلق الله هذه الخليقة وهو قائم كما قص الله علينا في كتابه هذه الخلافات والصراعات، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من رسول إلا وقد كذب من بعض قومه وآمن به آخرون، ويأتي الرسول يوم القيامة هو النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي أو الرسول ومعه الواحد والاثنان، فهؤلاء الثقلان الإنس والجن أعطاهم الله الاختيار والقدرة على الطاعة والمعصية، فلا يعصون الله إلا بإرادته الكونية وبقدرته ومشيئته، ولا يطيعونه إلا بإرادته ومشيئته وأمره، جعل لهم عقولا وتمييزا يختارون الطاعة أو المعصية، ورتب على هذا الثواب والعقاب. فلا يظن إنسان أن معصية الجن والإنس خرجت عن قدرة الله كما يدعي القدرية المعتزلة، القدرية الذين كانوا ينكرون القدر وتبنى المعتزلة قولهم فنسبوا إليهم، يقال المعتزلة القدرية يقولون العبد قادر على فعل نفسه ومعصية العباد لا تدخل تحت تقدير الله، وأسلافهم كانوا أشد غلوا منهم، كانوا يقولون إن الله لا يعلم أنها تقع منه، لكن قيل أن هؤلاء لم يبق منهم أحد، وبقي من يتبنى القول بأن الذنوب والمعاصي لا تكون بقدرة الله. قالوا كيف يقدرها الله ثم يعاقب عليها؟ فجهلوا هذه المسألة. قدرها لحكمة، إن أعطاهم الاختيار، ولو لم يعطهم الاختيار ما تحقق الامتحان، لأن من تمام الامتحان الاختيار، أن تعطي هذا الممتحن الاختيار أن يختار هذا أو هذا، وإلا فالمكره لم يمتحن في الحقيقة. فأعطاهم الله الاختيار، فلا يعصون الله إلا بإرادته، بخلاف هؤلاء المعتزلة يقولون إن المعصية لا تكون بإرادة الله، كما جاء أعرابي لأحد أئمتهم فقال له ادعو الله أن يرد لي ناقتي التي سرقت، فرفع يديه وقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته فردها علي. فقال له الأعرابي بفطرته لا حاجة لي في دعائك، لأنه إن لم يشأ أن تسرق وسرقت أخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. هذا بفطرته الأعرابي، إذا كان الله لم يشاء أن تسرق وسرقت هذا دليل على أن له منازع في خلقه. فكل هذه المعاصي بإرادة الله، لكن الإرادة الكونية والمشيئة الشاملة التي هي موافقة الإرادة الكونية، لا يعصي عاصي إلا بإرادة الله، ولا نقول بإذنه وأمره، لا، لا يطيع إلا بإذنه وأمره وإرادته، ولا يعصي إلا بإرادته ومشيئته. والذي يدل على هذا أن المخلوقات كلها العلوية والسفلية، المخلوقات العظيمة، العرش والكرسي والسماوات والأراضين والملائكة والعوالم التي في البر والبحر، قيل 1000 عالم، كلها خاضعة لأمر الله، لا تخرج طرفة عين. انظروا إلى هذه الكواكب والأفلاك والسحب والأمطار والأشجار والحيتان في البحار والدواب في الفيافي والصحاري في كهوف الجبال والطيور المحلقة في السماء، كلها تسير بقدر الله لا تخرج عن أمر الله، وألهمها عبادتها وتسبيحها. لكن الإنس والجن أعطاهم الله الاختيار بحكمة حتى يتحقق فيهم الابتلاء، فيتبين المطيع من العاصي، والله عالم بهم، يعلم من يطيع ومن يعصي، لكنهم أراد أن تقوم عليهم الحجة بأفعالهم وبما تسطر الملائكة الموكلة بكتابة أعمالهم، تكون حجة عليهم يوم القيامة. فهذه من أكبر العبر، طاعة الملائكة يدل على قدرة الله على الخلق، وأن الله لو شاء أن لا يعصي أحد من الإنس والجن كما أن الملائكة كذلك، كان الله على كل شيء قدير. ولو أراد أن يكونوا يعني مؤمنين على أكمل قلب مؤمن كان هو قادر على ذلك، ولو أراد أن يكونوا كفارا جميعا على أفجر قلب رجل منهم ما استطاع أحد أن يسجد لله سجدة أو أن يسبح الله أو أن يحمد الله، لكن من أطاع بإرادته وتوفيقه، ومن عصى بإرادته وتقديره. فهؤلاء يتعاقبون إلى البيت المعمور يعبدون الله، يسبحونه ويذكرون الله. قال المصنف رحمه الله: قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، سكان السماوات، أنهم يسكنون السماء ويأوون إلى البيت المعمور، كما أن سكان الأرض من المؤمنين يأوون إلى البيت الحرام ويطوفون به. نعم. قال: ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها، أيضا من أصناف الملائكة من أوكله الله بالجنان، والجنان جمع جنة وهي جنان متعددة متفاوتة في مراتبها وفي أسمائها، منها جنة عدن والفردوس والوسيلة وهي درجة عالية في الجنة، والجنة على درجات ومراتب. ففي هذه الجنان ملائكة أوكل الله لهم إعداد الكرامات، كرامات هي ما أعده الله عز وجل إكراما لأهل طاعته في الجنة، وتهيئة الضيافة لساكنيها، يهيئون الجنة لأهلها ولأصحابها من أنواع الملذات. كما أن أهل الإكرام في الدنيا تهيأ لهم الموائد، وتهيأ لهم القصور، تهيأ لهم المساكن، فكذلك جعل الله ملائكة يهيئون الجنة لأهلها ويعدونها ويعدون ما فيها من الأطعمة والأشربة والفواكه والثمار والملابس، منها ما يكون مصفوفا ومنها ما يكون مبثوثا ومنها ما يكون في أماكن معدة لذلك، كل ذلك بأمر الله عز وجل. قال: من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ، وهو ما يلبسه أهل الجنة من أنواع الحلي، فإن أهل الجنة يلبسون الحلي، حرم الذهب والحرير على رجال هذه الأمة ويلبسونه يوم القيامة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وجعل هذا لهم في الآخرة. قال: وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في وصف الجنة، في وصف جنة عدن، إن فيها ما لا عين رأت، ما لم تره الأعين ولا أذن سمعت، وما سمعت الآذان بوصف ما فيها، ولا خطر على قلب بشر. من هذا ما أخبر الله عز وجل عنه مما هو من هذا النوع، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء في وصف الحور العين أن زوج الحوراء يرى وجهه في صفحة خدها ويرى مخ ساقيها، هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن تكون امرأة يرى زوجها وجهه في صفحة خده، حتى الشعراء على اتساع خيالهم في الدنيا يصفون النساء مثل القمر مثل الشمس مثل كذا، لكن ما خطر في بال أحد منهم أن هناك امرأة يعني بهذا الصفاء، صفاء البشرة. هذا دليل على صفاء البشرة، أن يرى مخ ساقيها من وراء اللحم، ويرى زوجها وجهه في صفحة خدها، هذا نوع. وما خفي أعظم مما أعده الله عز وجل لأهل الجنة، هذا النعيم العظيم الذي أعده الله لأهل الجنة، ثوابه هي هذه الطاعة السهلة الميسرة التي من أعانه الله عليها في هذه الحياة نال ذلك الفوز العظيم. مما لا يخطر على قلب إنسان، لم تره عين ولم تسمع به أذن، ما هو العمل الذي يؤهل لهذا؟ ليس هو عمل شاق. لو أمرنا الله أن نقضي هذه الحياة ساجدين، لا نرفع رؤوسنا من السجود إلى أن نقبض، لكانت هذه الدار وما فيها من النعيم وأعظم ما فيها النظر لوجه الكريم، كان حري بالعاقل أن يقضي حياته ساجدا لله لينال هذا الفوز. فكيف وقد أباح الله لنا الدنيا بما فيها، ما حرم قليل وما أباح الله كثير، وهذه الصلوات الخمس هي سهلة ميسرة شرعها الله عز وجل وجعلنا وقتا للنوم ما بين العشاء إلى الفجر، هذا وقت راحة. ولو جعل الله صلاة في وسط الليل لربما شقت على بعض الناس، هذا وقت راحة، خذوا راحتكم في نومكم. إذا استيقظت تبدأ بصلاة الفجر، تنير القلب، تقوي الإيمان، ويبدأ الإنسان يومه بنشاط بذكر الله بصلاة الفجر، يرجع من المسجد وكأنه في سعادة وفي حضور من هذه الصلاة العظيمة. ثم جاء وقت العمل من الفجر إلى وقت الظهيرة. الذي شرع هذا يعلم أنه سيكون في هذه الأزمنة أعمال من الصباح إلى الظهيرة تؤدى فيها هذه الأعمال. ثم يأتي وقت بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، وقت للراحة والنوم والقيلولة. ثم يأتي العصر، ثم هناك راحة، يأتي وقت المغرب، ثم العشاء. ليس في هذه الصلوات مشق. الصوم شهر في السنة، والحج مرة في العمر، والنطق بالشهادة التي هي عليها مدار هذا الدين أن ينطقها بقلبه معتقدا لها منقادا لها، هذا هو الدين. والزكاة إن كان عنده ما زكى ولا فلا يجب عليه شيء إلا زكاة الفطر، وهي أيضا إنما تجب مع القدرة. أي مشقة في هذا الدين. ثم يكف الإنسان لسانه وشرع عن المسلمين، ويسعى في إعانتهم بالكلام والأفعال، ينال هذا الفوز العظيم والجنة. شرع الله لنا بعض المباحات، بعض المستحبات، تجبر تقصيرنا في الواجبات، رحمة من رب العالمين. من أتى بها له أجرها، ومن ضعف عنها ليس عليه إثم، رحمة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: ومنهم الموكلون بالنار، من أصناف الملائكة الموكلون بالنار، كما أن هناك ملائكة موكلون بالجنة، هناك ملائكة موكلون بالنار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميع المسلمين منها. وهم الزبانية، هؤلاء اسمهم الزبانية، كما قال الله عز وجل: فليدعو نادية سندعو الزبانية. الزبانية قيل أخذوا من الزبن، وهو الدفع، وهم الذين يدفعون الكفار في النار، وقيل أنهم أشد الملائكة وأغلظهم، وأنهم أشداء، وأن الواحد منهم إذا قذف القذف في النار تعدل القبيلة العظيمة في العرب مثل ربيعة ومضر، قذفة واحدة من هذا الملك إذا قذفها في النار قبيلة كاملة. ومقدموهم 19، كما قال الله عز وجل: عليها 19، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ما قال عليها 19 يعني على النار، وقيل على سقر، وهي قسم من أقسام النار. وهذا العدد فتن به بعض المشركين وكذبوا به، حتى قال أبو جهل، قال لقومه: أدفع بكتفي الأيمن 10 وبكتفي الآخر 9 ثم تخرجوا من النار. وقيل أنه قال: أنتم قريش في عددكم تعجزون عنهم، 10 منكم يعجزون عن 1؟ مسكين ما عرف هؤلاء الملائكة. وقيل إن الحارث بن كيدة قال لقومه أكفيكم 17، تكفوني 2 منهم. هؤلاء المكذبون مستهزئون بكلام الله عز وجل يستحقون هذه العقوبة. وهؤلاء الملائكة كثير، وقيل إن مقدموهم ورؤساهم 19، قيل إنهم على النار كلها، وقيل إنهم على سقر، وخازنها مالك، قيل إنه من هؤلاء 19، وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، هؤلاء هم خزنة جهنم، وهؤلاء يدعون الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما من العذاب. في هذه الآية لطائف ذكر الشيخ ابن عثيمين، قال أن هؤلاء قالوا ادعوا ربكم ولم يدعوا الله، لأنهم يعلمون أنهم لا يستحقون أن يخاطبوا الله، وإنما يطلبون من الملائكة من الخزنة. وأيضا ما قالوا ادعوا ربنا، لأنهم في ذل ويعرفون أنهم ما حققوا الربوبية وما صدقوا بها، وإنما يقول ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ما قالوا يخفف عنا تخفيفا عاما، وإنما كانوا يطمعون في يوم. ودائما الإنسان إذا أراد الاستجابة يختصر في الطلب، وهؤلاء أرادوا أن يجابوا لذلك. والله عز وجل كريم لا يثقله شيء، ولكن هؤلاء لما استحقوا العذاب ما طمعوا في التخفيف الدائم، ولكنهم طمعوا في أن يخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجابون لذلك. وكانوا يدعون قبل ذلك أن يخرجوا من النار فلا يجابون لذلك. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم بعد ذلك يسألون مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقال إنكم ماكثون. 3 أسئلة أو 3 مطالب يسألون الله أن يخرجوا من النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا يئسوا من ذلك دعوا الدعاء الثاني، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فلا يجابون لذلك. فإذا يئسوا من الإجابة في الأولى والثانية نادوا النداء الأخير، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يسألون الله أن يقضي عليهم ويموتوا، فيجابون قال إنكم ماكثون. قال ابن عباس: بين كل نداء وإجابة لهم 1000 سنة، 1000 سنة يسألون الله أن يخرجهم فلا يجابون إلا بعد سنة. اخسأوا فيها ولا تكلموا. ويلاحظ بعد ذلك أنهم ما كانوا يدعون الله، وإنما يدعون الملائكة: ادعوا ربكم، ونادوا يا مالك، لأنهم إذا قيل اخسأوا ولا تكلمون ما استطاعوا أن يتكلموا يخاطبوا الله، ثم يتوجهون إلى الملائكة وللخزنة فلا يجابون، إلى أن ينادوا النداء الأخير: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يئسوا من التخفيف ومن الخروج، فسألوا الله الموت، مع شدة آلام الموت وهو أشد ما يخشاه الناس اليوم في الدنيا، ومع هذا يجدونه هينا في مقابل ذلك العذاب، فيقال إنكم ماكثون، فبعد ذلك يكتب عليهم عدم الكلام ولا قدرة لهم عليه، فعند ذلك لا يتكلمون ويبقون في العذاب. هذا الخلود السرمدي شيء مخيف، يعني تذهب العقول والله عندما يتأمل الإنسان هذه العقوبة وما أعد الله لأهل النار في النار. لهذا كان بعض السلف يغشى عليه عندما يسمع هذه الآيات، لكن الغفلة اليوم التي في الناس جعلت القلوب قاسية، وإلا أي شيء يحمل الإنسان في هذه الحياة على معصية الله عز وجل ثم تورثه هذه المعصية هذه العقوبة العظيمة. مهما كانت هذه الدنيا وما فيها من الآلام فهي سهلة بالنسبة لعذاب الآخرة. ولهذا لما قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما تنازل الخلافة وهي أعظم ما في الدنيا لمعاوية رضي الله عنه رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا طمعا فيما عند الله وجمعا لكلمة المسلمين، فجاءوا أصحابه قالوا يا مخذل المؤمنين، مثل ما في الدنيا أناس يسعون للفتنة، يا مخذل المؤمنين كيف تتنازل عن الخلافة لمعاوية؟ ماذا قال رضي الله عنه؟ قال خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، مع أن هذا ليس فيه خذلان لكن من باب إجابتهم بما بحجتهم، لو كان هذا خذلان، خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. كثير من الناس تأخذه العزة بالإثم ويطلب عزة الدنيا ولا يدري هل هذا الأمر الذي ارتكبه هل يكون عزا له في الآخرة أو خذلان وذل. فمهما كانت الدنيا فعقوبتها يسيرة وآلامها منقطعة والحياة فيها منتهية، وأما الحياة السرمدية الأبدية هي ما كان في الجنة والنار، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، قال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. الإنسان إذا تأمل هذه الأمور أدرك خطر الأمر وأن الإنسان في خطر إن لم يستقم على طاعة الله ويعينه الله على نفسه. فهذه بعض أعمال الملائكة وهو قيامهم على النار وما ذكر الله عز وجل من صفاتهم، ومن ذلك قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة غلاظ شداد ولا يعلم شدتهم وغلظهم وشدة أمرهم على أهل النار إلا من خلقهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال بعض العلماء من حكمة الله أن جعل الذين يقومون على تعذيب أهل النار ليسوا من جنسهم فيشفقون عليهم، ليسوا بإنس ولا جن وإنما هم ملائكة، وهؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف الآن بعض الدنيا أهل الدنيا ممن يقومون على العقوبة قد يخفف العقوبة من غير أمر ممن أمره بالعقوبة يقول أشفقت عليه، أما هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم، لأنه قد يحصل لبعض الناس أن يقول قد يشفقون على أهل النار، فجاء إزالة هذه الشبهة لا يعصون الله ما أمرهم مع ما فيهم من غلظة وشدة خلقهم لها، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون بمن عذبهم بمن أراد الله أن يعذبهم. وقال تعالى عليها 19 أي على سقر أو على النار، قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا، لاحظوا حكمة الله، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثلاث مقاصد شرعية: زيادة المؤمنين إيمانا، واستيقان أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يعلمونه. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن اليهود قالوا لبعض المسلمين: هل يعلم نبيكم عدد خزنة النار؟ قالوا: نسأله فنعلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم. فهذا مما يستيقن به أهل الكتاب لأنهم عرفوا ذلك. ويزداد به المؤمنون إيمانا وهو فتنة للذين كفروا. انظروا حكمة الله، آية فيها الخبر عن خزنة النار يفتن بها أناس ويستيقن بها آخرون ويزداد بها المؤمنون إيمانا. هذا دليل على قدرة الله. الآية واحدة يفتن بها أناس ويزداد بها أناس إيمانا، هذا من حكمة الله ودليل على أن الهداية بيد الله. قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا الجدل العقيم، هذا التشكيك، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لماذا عددهم 19؟ هذا لحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حكيم له حكمة لا يستدرك عليه في أمره وقوله. يؤمن المؤمن ويستيقن ويزداد إيمانا ويعلم أن لله حكمة في ذلك. ثم قال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية بيده والإضلال بيده، التوفيق بيد الله عز وجل. ثم ختم الآية ببيان كثرة عدد هؤلاء، قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي الملائكة الذين هم من جنود الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. قال: ومنهم، أي من الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم. انظروا إلى حكمة الله ولطفه بعباده، هناك ملائكة موكلون ببني آدم يحفظونهم. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس قد يقع في أمر عظيم، في حادث أو في شيء، فيسلم، يتعجب الناس. هذا من حكمة الله، وأن الله أوكل ملائكة يحفظون هذا الإنسان مما يحيط به من المخاطر، إلا ما أذن الله عز وجل به أن يصيبه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء هم الحفظة الذين أوكل الله عز وجل بهم حفظ بني آدم من بين يديه ومن خلفه. قيل إنهم أربعة: اثنان من خلفه واثنان من أمامه. وقيل هم مع الكتبة أربعة: أحدهما خلفه والآخر أمامه حفظه، وآخر عن يمينه يكتب الحسنات، وآخر عن يساره يكتب السيئات، يحيطون به من كل جانب. منهم من يحفظ ومنهم من يكتب. ولهذا قيل إن هؤلاء الملائكة الحفظة هم الكتبة، يحفظونه من أمر الله ويحفظون ما فعل ويسطرون في دواوينهم. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. يحفظونه من كل من أراد به شرا، إلا إذا جاء الأمر من الله أن يصيبه شيء خلوا بينه وبين ما قدر الله عليه. هذا دليل على أن الخلق كلهم لو أرادوا الإضرار برجل ما استطاعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمور كلها بيد الله، فإذا قدر الله شيئا خلوا بينه وبين قدره، وإذا لم يأذن الله بذلك لو اجتمع الإنس والجن في صعيد واحد يريدون الإضرار برجل ما استطاعوا، لأن هؤلاء الملائكة دونه يحفظونه من كل ما يراد به من كيد ومكر. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس، يحفظونه من خصومه من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. ما من شيء يراد به أو يكاد له يقول له وراءك، يمنعونه يحفظونه ويدفعونه. وهؤلاء لهم قدرة وقوة عظيمة لا قدرة لأحد عليهم، لأن الله إذا أوكل ملكا بعمل أعطاه القدرة على ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيضا من أعمال الملائكة من أوكل الله عز وجل لهم حفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، متلقيان ملكان وصفا بالتلقي، تلقي الأعمال عن اليمين وعن الشمال، يعني يتلقيان عن اليمين والشمال قعيد، أي أنهم يقعدان له عن اليمين والشمال. وقيل قعيد هو اسم ملك، أحدهما قعيد والآخر رقيب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقيل هذا أيضا اسمين لهما، رقيب وعتيد. فهذا من القدرة التي أعطاها الله عز وجل لهؤلاء الملائكة، هو كتابة الأعمال، وأنه لا يفوتهم شيء. الآن نحن عندما يتكلم متكلم ما يستطيع الكاتب وراه أن يكتب كل شيء إلا أن يستمهله، كما يقول بعض الطلبة لبعض المدرسين: لا تعجل علينا في الدرس حتى نستطيع أن نكتب. أما هؤلاء الملائكة لا يفوتهم شيء. قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما يتلفظ به يسطر ويكتب. قال بعض العلماء: يكتبون كل شيء من الحسنات والسيئات والمباحات. وقيل إنما يكتبون الحسنات والسيئات، قيل إنهم يكتبون كل شيء ثم يمحون المباحات وتبقى الحسنات والسيئات. المهم أن لهم قدرة على كتابة الأعمال. واختلف في هؤلاء الملائكة هل لهم قدرة على كتابة الإخلاص، لأن هؤلاء يكتبون الأعمال ويكتبون الأقوال، لكن الإخلاص في القلوب هل لهم قدرة عليه؟ قال بعض العلماء: أيضا يكتبون الإخلاص، يعطيهم الله القدرة على معرفة العمل الخالص من غيره. وقيل إنهم لا يكتبون، وإنما يكتبون الظاهر. ويوم القيامة كما قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، الله عز وجل هو الذي يبتلي السرايا. يأتي الرجل يقول قرأت القرآن وعلمته فيك، ويأتي الشجاع ويأتي المنفق فيقال لهؤلاء الذين لم يخلصوا كذبت. يعلم الله عز وجل المخلص من غيره. فهؤلاء صنف من أصناف الملائكة، أوكل الله عز وجل لهم كتابة الأعمال لتكون حجة على أصحابها. وهذه الدواوين التي تسطر من الملائكة توزن يوم القيامة، كما جاء في حديث صاحب البطاقة ينشر على رجل من هذه الأمة 99 سجلا من الذنوب والخطايا. من الذي كتبها؟ الملائكة. فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول، فيبهت الرجل فيقال إن لك عندنا حسنة، تخرج بطاقة، بطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل وما تفعل هذه البطاقة لتلك السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، توزن، فتجعل في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. لماذا؟ لأن هذه السجلات ذنوب وخطايا، والبطاقة التوحيد، والتوحيد لا يثقله شيء. من لقي الله بالتوحيد سالما من الشرك فهو من أهل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يدخلها بعد أن يطهر من ذنوبه. المهم أن يموت على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه التي يستهين فيها الناس الآن، يقولون لا إله إلا الله ويرددون لا إله إلا الله. إذا كانت لا إله إلا الله بهذا الثقل، حري بكل مسلم أن يعلم معناها، ما معنى لا إله إلا الله، وما شروطها، وما هو حقها إذا قالها الإنسان. هل هي مجرد كلمة يقولها؟ المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ما نفعته، إنما إذا قالها المسلم وهو معتقد لها منقادا لها مستقيما عليها. ولهذا يسمى أهل الإسلام أهل لا إله إلا الله، لأنها مميزة بين الإسلام وبين الكفر. فهذه الكلمة عظيمة لها وزن عند الله إذا لقي المسلم ربه بها مستقيما عليها. لكن لا يقول لا إله إلا الله بلسانه ويخالفها بعمله أو بقلبه، في قلبه شرك للأنداد وتعظيم يدخله في الشرك للمخلوقات، أو يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله. هذه لا تنفع إلا من قالها معتقدا لها منقادا لها، بهذا تثقل في الميزان. ولهذا هذه السجلات توزن كما يوزن العمل، ويوزن صاحب العمل والسجلات، كلها توزن يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط أو ببعيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري. تعري هو التجرد من الملابس، والعري له أحكام، إن كان لحاجة مثل حال الاغتسال أو عند إتيان الرجل لأهله وعند قضاء الحاجة نحتاج لذلك، هذا جائز. وما عدا ذلك قال العلماء أنه محرم حتى ولو كان في خلوة. وأما عند الناس فبالإجماع أنه محرم ولو كان لحاجة، فلا يجوز الإنسان أن يتجرد بين الناس يقول أريد أن أغتسل. كذلك من الأحكام المتعلقة بهذا هو الاستحياء من الملائكة، لأن التعري جبل الناس على الحياء والتعري أمام الناس، وهذا عندما كانت الفطر سليمة. وأما الآن فالكفار قد أغرقوا في هذا، حتى الآن يقال أن هناك منتديات كاملة للعري، ما فيها من الرجال والنساء كما خلقهم الله والعياذ بالله، يعني أمور تشمئز منها الفطر. حتى الكفار في الجاهلية ما كانوا يفعلون هذا، وأصاب المسلمين ما أصابهم، لم يصل إلى هذا الحد، لكن ترى هذا في النساء في الشوارع، وقد كشفت جزء كبير من بدنها، وجاءت الآن ما يسمونها بالموضة، فأصبح حتى الرجال يلبسون السراويل القصيرة، ويأتي وقد كشف نصف فخذه، فأصبح الإنسان الآن يغض البصر عن الرجال والنساء، مصيبة. أول إذا رفع بصره وراء أنه رجل قال الحمد لله رجل، وأما الآن ينظر إلى لباسه، فإذا رأى عري غض بصره أيضا، لأنه لا يجوز إنسان ينظر إلى عورة أحد، لا رجل ولا امرأة. هذا من انتكاس الفطر، ويؤسف لا عندما يصدر من مسلم، قد يكون في هذه الأماكن الطيبة، وأشد من هذا عندما يدخل باب المسجد النبوي، بعضهم يلبس السراويل قد تبلغ الركبة أو لا تبلغ، وبطبيعة الحال إذا ركع وسجد ستنحسر، ما أدري كيف تقبل الصلاة ممن كشف عورته مختارا لذلك. حتى الآن في المسجد النبوي تغض البصر عن بعض هؤلاء، مصيبة. فالناس قديما جبلوا على الفطرة وعلى خصال الخير، وأن التعري مما تشمئز منها النفوس، وكانوا قديما إذا ذكروا الفقر وأرادوا أن يظهروا الحزن على الفقير يقولون عريان، ليس عنده ما يكسو عورته، يشقون عليه. والآن أصبح التعري مفخرة عند هؤلاء، بل هناك لباس جديدة مقطعة وممزقة ومخرقة، وتجعل في أكبر المعارض، تشترى بأغلى الأثمان، وهي لربما كشفت العورة. هذا انتكاس فطر، يقلد بعض المسلمين الكفار حتى في أسوأ ما عنده، فهذا فطر عليه الناس. لكن الناس يغفلون أنه يشهد مجالسهم ملائكة، فجاء الحديث مذكر بهذا، إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم، في هذا الرواية وهذه النسخة الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث ملائكة، الذين أوكل الله عز وجل لهم، أوكل بهم حفظ هؤلاء العباد وكتابة الأعمال، لا يفارقونهم إلا في ثلاث: الغائط والجنابة والغسل. ولهذا قال العلماء هذه المسائل أو هذه المواطن ورخص فيها للتعري للحاجة، وإذا انقضت الحاجة لا يجوز الإنسان أن يتعرى. بعض الناس يقلد الكفار اليوم، قل أنا في بيتي ما عندي أحد، ينام عريان، ولا ربما دخل البيت داخل وهو على هيئته، كيف إنسان ينام والنائم لا يشعر بنفسه في بيت، ولو كان لوحده ولو كان مع زوجته؟ إنسان عندما يغتسل يشعر بمن حوله، ما إذا نام ما يدري، قد يدخل طفل، قد يدخل كبير أو صغير، قد يأتي الإنسان الأجل ويموت يريدون الناس يدخل عليه وإذا به في هذه الحالة. فهذا اللباس ستر وهو منه من الله عز وجل. لماذا التعري؟ عند الحاجة نعم، وأما إن لم تكن هناك حاجة فهذا أستر للإنسان، وأيضا فيه حفظ له، لأن الجن ومردة الجن تسلطون على هؤلاء. كم تلبس بهؤلاء من تلبس من مردة الجن من نساء الجن وغيرهن. قال: فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. بثوبه يستر نفسه بثوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اغتسال يأمر من ينصب له ثوبا فيستتر به، أو بجذم حائط. جذم الحائط هو أصل الحائط، وجذم الشجرة أصلها. جذم الحائط هو جزء من الحائط، يعني حائط انهدم بقي منه جزء يغتسل وراء لا بأس، أو بغيره يعني يستتر. والآن من الله على الناس بهذه المباني دورات المياه المغلقة، فما على الإنسان إلا أن يأخذ الاحتياط في إغلاق هذه الدورات عندما يغتسل. قال الحافظ بن كثير: معنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم من الأعمال القبيحة التي يكتبونها. هذا من إكرامهم لأنهم كرام. ومن كرامهم قال أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، شرفهم الله بأخلاق حسنة والحياء، فيستحي منهم العاقل أن يملي عليهم ما يكون فيه منافاة لهذا الخلق العظيم في معاملة الملائكة. والناس يبلوا على الحياء من المعاصي عند المسلمين في الملأ، فكذلك تذكر أن هؤلاء الملائكة لا يفارقونك، فيستحي الإنسان منهم كما يستحي من عقلاء ومن فضلاء الإنس. نعم. أحسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم ذكر من هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا في الليل والنهار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي ينزل قسم منهم بالليل وقسم في النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر في هذين الوقتين. فهذا وقت صعود هؤلاء ونزول هؤلاء. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرجون متى؟ وقت العصر، يعرجون وقت الفجر، باتوا في الناس هؤلاء الذين كانوا في الليل يعرجون الفجر، ثم يأتي من يخلفهم في النهار إلى وقت العصر، ثم يعرجون. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذه شهادة عظيمة من الملائكة لهؤلاء المؤمنين. ولهذا يحرص المؤمن أن يشهد هاتين الصلاتين، تشهد له الملائكة: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. ثم قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيل: قرآن الفجر هو قراءة الإمام في صلاة الفجر، تشهد هذه القراءة الملائكة. نعم. أحسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم من الملائكة من أصنافهم من ذكر في هذا الحديث، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذه حلق العلم، تدارس القرآن والسنة والدروس النافعة في الدين تشهدها الملائكة، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة قيل هي الطمأنينة في قلوب المؤمنين، وهو ما يشهده المؤمنون عند حضور حلق الذكر، ما يجدون من الانشراح وقوة الإيمان والطمأنينة. وغشيتهم الرحمة، أي تغشاهم الرحمة من الله ويرحمهم. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عندما يقال إنه قد حضر فلان لم يكن منهم وإنما مر في الطريق فجلس، فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان جليسهم لا يشقى بهم فكيف بهم وهم الذين جاءوا لطلب العلم، لتدارس دينهم، للتفقه فيما شرع الله لهم. وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم، وذكرهم الله في من عنده. فضائل عظيمة: نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. فضائل واحدة تكفي للترغيب في حلق العلم. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا هو التسابق عند الله، من بطأ به عمله يعني تأخر في العمل، لم يسرع به نسبه، وإنما المسارعة بالعمل لا بالنسب. ولهذا ساد الأمة كثير من المماليك والأرقاء فأصبحوا سادة الناس، ورفعهم الله، وكان سادة العرب وملوكهم وخلفائهم وأمراءهم يتلقون العلم عليهم. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذه الرفعة لا تكون إلا لأهل العلم ولأهل العمل به، ممن استجاب لما أمر الله عز وجل به، فهذه المسارعة الحقيقية. وأما النسب فإنه لا ينفع إن لم يصحبه عمل صالح. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. ثم ذكر الحديث أو ختم الحديث عن الملائكة بما جاء في المسند من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا أيضا من عمل الملائكة، دليل على وصفهم بالأجنحة، وأن الملائكة تضع أجنحتها دليل على تواضع الملائكة. ولهذا التواضع لأهل العلم سنة قام بها الملائكة، وكذلك الموفقون من المؤمنين فإنهم يتواضعون للعلم وللعلماء، والمتكبرون الذين يأنفون أن يتعلم الواحد منهم، يقول: أنا كبير كيف أتلقى العلم، أنا صاحب شرف ونسب كيف أتلقى العلم، أنا فلان صاحب المنصب كيف أتلقى العلم على فلان دوني، أو إنسان ليس له نسب، أو إنسان دونه في السن. لا، العلم لا بد من الخضوع له، ومن لم يذل للعلم ذاق مرارة الذل طيل حياته. فالعز في طلب العلم، الشرف في طلب العلم. ولهذا ما زال الناس يتمدحون بالعلم حتى يدعيها الجاهل. الجاهل يقول إنه عالم، ولو قلت لأجهل الناس يا جاهل لغضب، لأنهم يعلمون أن الجهل نقص والعلم فضل وكمال. ثم قال: إن الحديث في ذكرهم وفي صفاتهم كثيرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. نبدأ بأسئلة الشبكة. هذا السائل عبر الشبكة يقول: إذا كان على الإنسان سجود سهو ونسيه، أي نسي أن يأتي بسجود السهو، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا نسي ليس عليه شيء، لأن النسيان مما يعذر به. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: هل يلزم تحصين الأطفال أن يكون الطفل قريبا من أمه فتضع يدها وتحصنه، أم حتى لو كان الطفل بعيدا مثلا خارج البيت فتحصنه بنية الحفظ، فهل هذا يكفي جزاكم الله خيرا؟ بل التحصين الأصل أن يضع يده على رأسه ويحصنه، أو يمسك بيده ويتلو عليه بعض الأذكار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على رأسي الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا من التحصين. كذلك يعودهم الأذكار اللي فيها تحصين مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وغيرها، والمعوذتين والتوكل على الله. نعم، حصلنا إليكم. هذا السؤال الثالث عبر الشبكة، يقول السائل ما حكم القنوات الإنشادية الخاصة بالأطفال والتي تخلو من المؤثرات الصوتية جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي أن يعود الأطفال هذه الأناشيد، لأنها وسيلة إلى الأغاني، ولأنهم إذا تعودوا على الطرب على التلذذ بالأصوات ما استطاعوا أن يتركوا ذلك. ثم إذا كان في بعض الأوقات في حدود ضيقة لا بأس، أما أن تكون أوقاتهم كلها في هذا فهذا فيه ضياع لهم. وهؤلاء الصغار وإن كانوا صغار فإنهم لهم إدراك وفهم، خاصة يلاحظ في هذه الأزمنة ذكاء الأطفال، نرى صغار يعني ما تجاوزوا العاشرة يحفظون القرآن، فينبغي أن يعتنى بهم وأن يعلموا، وأن لا تمضي هذه الأعمار يعني في غير ما ينفع. أما إذا كان للترويح سلمت هذه الأناشيد من مخالفات لا بأس، أما أن يظن أنها وسيلة للدعوة أو أنها تقوي الإيمان هذا غير صحيح، إلا أن يكون من القصائد التي فيها شيء من العلم تلاوتها لتدبر ما فيها والاستفادة ما فيها من العلم، هذا صحيح. نعم، أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما رأيكم في القنوات الفضائية الإسلامية التي فيها من الخير والعلم الذي زال به الجهل عن كثير من الناس جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت القنوات فيها دروس العلمية التي يقوم عليها العلماء الموثوقون والذين يقررون السنة ويوجهون الناس إلى الخير فلا شك أن هذا خير، وينبغي أن يستفاد من هذه الوسائل، ولكن ينبغي الحذر أنه ليس كل من تكلم عن الدين يحسن، وليس كل من أفتى يصيب، والواجب هو الرجوع للعلماء الكبار، قد لا يكون لهم أساليب في التشويق وفي الترنم بالأصوات وفي تحسين الملابس ما لبعض الدعاة الذين يحسنون هذا، قد لا يكون لهم ذلك، لكن عندهم من العلم ما ليس لهؤلاء. فلا ينبغي أن ينظر الناس اليوم إلى الأساليب التي يسلكها هؤلاء وما يسمون مؤثرات صوتية أو إعلامية، نحن لا نريد هذا، نريد العلم. إذا سمعت صوت العالم يكفيك حتى ولو لم ترى الصورة، هناك علماء نفع الله بهم انتشر علمهم قبل أن توجد هذه القنوات، وما زال الناس ينتفعون بعلمهم. فعلى الإنسان أن يحرص أن تلقي العلم عن العلماء الكبار، ويحذر من التلقي عن بعض من ينتسب للدين من أهل البدع، أن هناك قنوات لأهل البدع وقنوات لبعض من ينتسبون للدعوة وهم لا يحسنون، قد يكون لبعضهم نية صحيحة لكن لا تكفي في نشر العلم، لا بد من ضبط العلم وأن يكون التلقي عن أهل السنة من العلماء الذين عرفوا بالضبط والورع وهم مؤتمنون على الفتوى، فهؤلاء يستفاد منهم. نعم، أحسن إليكم. هذا السائل أيضا عبر الشبكة يقول هناك امرأة في قريتنا تقول إنه يأتيها أحد أو أناس في المنام يخبرونها بأن فلانا سيموت، علما بأن هذه المرأة تحافظ على صلاتها وطهارتها وفي صلاتها طول وخشوع مما يظهر للناس، فهل هذه كرامة أو كهانة علما أنها لا تخبر بشيء غير خبر الموتى جزاكم الله خيرا؟ الموت لا يعلم وقته إلا الله، والرؤى الصالحة الصادقة لا تنكر، ولكن الآن لا يوثق بكل شيء، كثرة الدعاوى وكثرة الفتن، فلا ينبغي أن يصدق كل شيء، وإلا الرؤية الصادقة الصحيحة قد تكون هناك بعض الرؤى صحيحة ولا ينكرها أحد من أهل العلم، ولكن ليس الآن كل ما ينشر ويقال يصدق، حتى فتن كثير من المسلمين ببعض هذه الأخبار. فإن كانت هذه المرأة الصادقة وهذه رؤى يعني صادقة وهي معروفة بالصلاح، الرؤية الصالحة صحيحة، وأما إذا كانت تدعي هذا وتنشر هذا بين الناس وتدعي الكرامة وأنها لها منزلة عند الله عز وجل، فهذا دليل خلل، لأن أهل الصلاح لا يدعون هذا ولا ينشرون هذا بين الناس. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل النخامة تفطر الصائم جزاكم الله خيرا؟ النخامة على الصحيح أنها لا تفطر، وإن كان بعض العلماء يقول إذا وصلت الفم وابتلعها فإنها تفطر، لأنه إن استطاع أن يلفظها ولم يفعل يفطر بها، وأما إذا كانت في الصدر ما استطاع أن يستخرجها فإنها لا تضر. صحيح أنها لا تفطر لكن بلعها مستقدر فينبغي أن تلفظ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الجن مخاطبون بأصول وفروع الشريعة؟ يقول هل علماؤهم منهم أم من الإنس؟ وهل من أسلم منهم يكون له دولة وقوة ومنع، أم أن قوتهم وضعفهم بحسب قوة وضعف دولة المسلمين من الإنس جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الجن مخاطبون بأصول وفروع الشريعة كما خوطب الإنس، القرآن خوطب به الجن والإنس، وأما فيهم علماء نعم فيهم علماء وصالحون، ونقل السيوطي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم أن في الجن نذر ينذرون أقوامهم ويعلمونهم، فيهم مؤمنون فيهم صالحون وفيهم فساق، فيهم الكفار وفيهم المؤمنون، وهم يتفاوتون وهم قبائل وشعوب. وأما ما ذكره السائل نحن لا نعلم أن لهم دول ولهم قوة مثل ما للمسلمين ويقوون ويضعفون مثل ما يحصل للإنس، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا أتى الرجل قبل صلاة الجمعة بوقت هل يبدأ بتحية المسجد أو السنة الراتبة جزاكم الله خيرا؟ هو إذا صلى ما كتب له فدخل في هذا تحية المسجد، فإذا دخل المسجد يصلي ما كتب الله له وتشرع الصلاة، وأن يصلي قبل أن تبدأ الخطبة، فهذا تدخل فيها تحية المسجد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول طلب مني عمي شراء بعض السلع من المدينة وقال إذا رجعت إلى البلد سوف أدفع لك قيمة السلعة التي اشتريتها، علما بأن المبلغ الذي يدفعه غير العملة التي أشتري بها هنا، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ جائز لا بأس به، لأنك أنت تشتري بعملة، وإذا أردت أن تأخذ قيمتها منه ممكن أن تحسب هذه العملة بالعملة التي في بلادك وتأخذ قيمتها بالعملة الأخرى، لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل صلاة التراويح في جماعة مع الإمام أعظم ثوابا عند الله من صلاة المكتوبات في جماعة؟ لا لا غير صحيح، هذه من الأصول المقررة أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأن أداء الصلاة الواجبة والمحافظة عليها أفضل من صلاة التراويح، وهذه من المسائل التي يجب المسلم أن يعتقدها، وأن الفريضة كل الفرائض مقدمة على النوافل في فضلها وعظم أجرها عند الله عز وجل. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول قسم بعض المعاصرين من أهل العلم الأصول إلى أصول مهمة وأصول أقل أهمية، يقول: فأما الأولى فهي المتعلقة بذات الرب سبحانه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأما الثانية الأصول التي تتعلق بالإيمان بالملائكة والرسل إلى آخره. يقول: فأن هذا التقسيم صحيح؟ يقول: ثم إنه يرى العذر بالجهل في الأصول الأقل أهمية وهي الإيمان بالملائكة والرسل، ولا يرى العذر بالجهل في الأولى إلا لأحد رجلين، رجل ببادية نائية وحديث عهد بإسلام، فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟ والله أنا لا أعلم، يعني أولا هذا المقسم لهذا التقسيم، وأيضا مدى دقة النقل، لأن الآن اليوم قل الضبط، ولكن أنا لا أعلم أحد من العلماء الذين يعرفون الشرع يقسمونه إلى مهم وأقل أهمية، فليس في الشرع ما يقال أقل أهمية، الشرع كله مهم، وهذا التقسيم غير معروف عند العلماء قديما، أن هناك أصول مهمة وهناك أصول أقل أهمية، لكن لا شك أن هذه الأصول تتفاضل، فيقال مثلا الإيمان بالله أعظم من الإيمان بالملائكة، هذا معروف مقرر عند أهل العلم، لكن ما يقال هذا أقل أهمية، يوصف ركن من أركان الإيمان يقال أقل أهمية فيزهد الناس فيه. وأما العذر بالجهل فالصحيح أن الإنسان يعذر بالجهل في كل ما خفي عليه من أصول الدين وفروعه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعدم الوسع في العلم والعمل، فإذا ضعف الإنسان عن علم شيء فهو معذور إلى أن يعلم. وأما من يقسم العلوم أو المسائل إلى يعذر به ولا يعذر به، هذا غير صحيح، لأن الله برحمته يعذر من خفي عليه شيء من العلم، والعذر بالجهل ليس لكون هذه المسألة مهمة وتلك دونها في الأهمية. والدليل على هذا لو أن رجل أنكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عالم بأنها من الدين وقال هي ليست من الدين يكفر بذلك، ولو ذبح لغير الله وهو جاهل معذور. فالعبرة ليست بكون هذه المسألة عظيمة أو لا، بما قام بهذا الرجل من وصف، هل هو عالم بالشرع فيؤاخذ أو جاهل. لهذا تلاحظون معاذ تأول وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وما كفره وما زجره وإنما علمه، ولما أكل رجل بيساره دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يأكل بيساره ويعذر من يسجد له من دون الله؟ لأن هذا متأول صحابي جليل وهذا معاند، قال: ما منعه إلا الكبر الذي أكل بيساره. فهذا الدين مداره على هذا، العالم بالشرع إذا خالف وهو عالم فإنه مؤاخذ، والجاهل والمتأول معذور عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المعاصي يحرم الإنسان بها الرزق جزاكم الله خيرا؟ نعم، المعاصي من أسباب الحرمان ومن أسباب الخذلان، فإن من أطاع الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب ووفقه، ومن عصى الله عز وجل فإن الناس يحرمون الرزق بسبب الذنب، ويحرمون قطر السماء بمنع الزكاة، وتنزل بهم المصائب والبلاء بسبب الذنوب والخطايا. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تكرار العمرة من التنعيم جزاكم الله خيرا؟ سبقا ذكرت كثيرا من التردد على التنعيم وأخذ أكثر من عمرة سواء للشخص أو لغيره أن هذا مخالف للسنة، ولا نقول أن هذه العمرة باطلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما من أراد العمرة إذا دخل مكة أن يحرم بها من الميقات، وإذا دخل مكة وفرغ من عمرته يكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام. وأما التردد بين البيت وبين التنعيم للإتيان بأكثر من عمرة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، بل إنه راجع عائشة رضي الله عنها لما استأذنته في ذلك وأذن لها بعد إلحاح، ثم قال لها: أجرك على قدر نصبك. نعم. صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر للمعتمرين داخل الأراضي المقدسة لكونهم سيقضون صلاة العيد هنا جزاكم الله خيرا؟ زكاة الفطر تخرج في كل مكان، سواء كان الإنسان يعني في سفر انتقل إلى مكان يخرجها في المكان الذي هو فيه، ويجوز له أن يوكل أهله إذا كانوا في بلده أن يخرجوها في بلده، كل هذا جائز. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.